عاقبته لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرة ثانية أقول، لقد سبق لنا أن اجتمعنا في بيوت الله على حديث شريف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدة مرات، إذ الحديث كان ذا فقرات، فجلسنا على كل فقرة ساعة من الساعات، ونحن في آخر فقرة من ذلكم الحديث النبوي الشريف. ونص الحديث نتلوه تذكيرا لمن نسي وتعليما لمن جهل. يقول أبو مالك الأشعري، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فموضوع حديثنا الليلة هذه الجملة الطيبة من هذا الحديث الطيب الشريف: كل الناس يغدو فبائع نفسه أو معتقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من هنا استنبطنا ذلكم المعنى الذي عنون به أهل مركز الدعوة لهذه الكلمة: الإنسان يقرر مصيره في هذه الحياة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإن أعتقها فهو الفاعل، وإن أوبقها فهو الفاعل. فالإنسان هو الذي يقرر نفسه الآن في الدنيا قبل الآخرة، فهو يأخذ نفسه ويدخل بها السوق ويحرج عليها ويبيعها، فإن باعها للرحمن أعتقها، وإن باعها للشيطان أوبقها أي أهلكها. ومعنى هذا أنه لا جبر، ولكن حرية واختيار، فكل الناس أبيضهم وأسودهم سواء، وشريفهم ووضيعهم كذا، كل الناس يغدو ويحرج على نفسه في سوق الدلالة، وليس هناك من يشتري سوى الرحمن أو الشيطان، فمن باعها للرحمن أعتقها وخلصها أولا من العبودية للشيطان، من أن يسترقها الشيطان في هذه الحياة ثم أعتقها، بمعنى خلصها من عذاب الله في العالم الثاني في الدار الآخرة. ومن باع هذا الشيطان قطعا كان قد أهلكها. أولا يقدمها رقيقة، يسخرها الشيطان وأعوانه كما يسخر السيد عبده، وبالتالي يهلكها الإهلاك الكامل، لأن الخسران الحق ليس أن يفقد الإنسان وظيفة أو يفقد مرأة أو ولدا أو مال أو جاه، وإنما الخسران أن يفقد نفسه. وفي القرآن الكريم آيتان كلتاهما تقرر هذا المعنى، وهو أن الخسران ليس أن تفقد متاعا من متاع الحياة رخص أو غلاء، الخسران يا عبد الله أن تفقد نفسك، ومن خسر نفسه خسر كل شيء. قال تعالى من سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين، أن يدخل المرء عالما من الشقاء فيه من ضروب العذاب وصنوف الهوان، الأمر الذي لا يطيقه الجبال فضلا عن الإنسان. عالم الشقاء المعروف بالنار أو بالجحيم، هذا العالم يدخله الإنسان ولا يدخله، وإنما يدع إليه دعا، فمن هناك من يرضى أن يقع باب النار ليدخلها؟ ولكن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فإذا دخلها، أحببت أن أذكر ضربا من أنواع العذاب للعبرة، يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى من سورة النحل: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني في هذه الحياة يفسدون عقائد الناس، يفسدون أخلاق الناس، يفسدون أموال الناس، يفسدون أجسام الناس، فهؤلاء يعذبون كما يعذب سائر الناس، ولكن يزاد عذابهم بسبب إفسادهم، لأن شرهم منتقل إلى غيرهم. قال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذا العذاب الذي يزادونه هو عبارة عن عقارب، العقرب الواحدة كالبغلة الموكبة تلسعهم، والعقرب في دنيانا حشرة معروفة من الحشرات، ولكنها ترهب لأنها تعطي الموت، وبالتعبير الصحيح لأنها تذيق الموت. هذه نفزع لرؤيتها الآن وعلى صغرها وتفاهتها نفزع لها، فكيف إذا كانت وهي كالبغلة المسرجة وتلسع بشولتها وتضرب بإبهتها، كيف يكون سمها وكيف يجري في الآدم؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يصلون. معاشر الأبناء، نبقى في محيط هذه الجملة النبوية الكريمة: كل الناس يغدو، وما نحن إلا أفراد من أولئك الناس. فلا تتصورن أن الحديث يعني غيرك، لا والله، أنا وأنت ومن يستمع ومن لا يستمع وكل إخواننا من بني آدم ينتظمهم هذا اللفظ العام: الناس يغدو، يذهبون صباحا. إذ الغدو الذهاب أول النهار، والرواح عكسه الذهاب آخر النهار. وورد في هذا الشان: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا بيع عاجل بآجل، أروح يروحها العبد في سبيل الله، وقد تكون لساحات الجهاد، وقد تكون إلى بيت الله لأداء فريضة من فرائض الله، وقد تكون لزيارة ولي عرفته أحببته في الله، وقد تكون لصلة رحم من أرحامك من أهل الإيمان والإسلام. هذه الغدوة أو الروحة إن كانت في المساء خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة، بل من صامت وناطق. وهذا هو الواقع، لأن الدنيا لو ملكها الإنسان سوف يغادرها ويتركها وراءه، ثم لو ملكها الإنسان، أسائلكم بالله، هل يستطيع أن يأكل في غير معن واحد؟ هل يستطيع أن يأكل أكثر من ثلاث وجبات أو أربع وجبات؟ هل يستطيع أن يشرب أكثر من سائر الناس؟ هل يستطيع أن يلبس أكثر من بدلة يلبسها الناس؟ هل يستطيع أن ينام على 1000 سرير وسرير، أو لا ينام إلا على سرير كما ينام الناس؟ فما هي قيمة هذه الحياة؟ لو قومت تقويما صحيحا لم تكن إلا كما قال الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، وذلكم لهوانها على الله. وفي القرآن الكريم ومن سورة الزخرف: يا أهل القرآن العظيم، يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر والضلال، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فسبحان الله، ماذا انتظم كتاب الله؟ فقوله عز وجل ومعارج عليها يظهرون، إنها تعني هذه المصاعد الآلية، وقد رأيناهم الآن يتفننون في صنعها فيجعلونها مموهة بالذهب مطلاة، ويظهرون عليها إلى أعلى طبقات المنازل وسطوحها في الوقت الذي ما كان الناس يعرفون المصاعد الآلية ومعارج عليها يظهرون. والمقصود والله لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فمن المغبون إذن؟ المغبون ذاك الذي يروح يغدو ويروح في سخط الله، يروح في سخط الله ويعود يغدو في سخط الله ويروح في سخط الله، ذاك الذي يمشي إلى الباطل، ذاك الذي يمشي إلى اللهو، ذاك الذي يمشي للإفساد والإضرار بالخلق، فإنه يغدو ويروح في سخط الله. إذن معاشر الأبناء، في هذه الحياة يتقرر مصير الإنسان. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كان أهل العلم يفسرون هذا اللفظ أي رؤية العمل برؤية نتائجه ومسبباته وما ترتب عليه من خير أو غير. والآن ومع هذه الكشوفات ومع هذه الاختراعات ونحن نقترب من عالم الحقائق وقد أخذت النوافذ والكوة تتفتح أمامنا، وذلكم لقربنا من عالم الحق، أصبحت الآية تفهم على كما هي ظاهرها ليروا أعمالهم. فالآن يعرض الفيلم السينمائي أو تعرض الحادثة على التلفاز أو الفيديو، فترى الجاني وفي يده مدية أو سكينه أو مسدسه وهو يطعن أو يضرب، فلا يستطيع أن ينكر. وترى الرجل يذبح أخاه بمدياه وأخاه يتشحط في دمه أمامه، فهل ينكر؟ إذن فيعرض على العبد عمله فيرى نفسه ساجدا والدموع تنهمر من عينيه، كما يرى نفسه ضاحكا ساخرا حتى يقع على ظهره استهزاء واستخفافا بأولياء الله وصالح عباده. يرى نفسه يطوف ببيت الله وهو يلهج بذكره ودعاه كما يرى نفسه على طاولة القمار أو الخمر والمسكرات وهو يتعاطاها في غفلته وسكرته كما هو. ليروا أي ليريهم الله أعمالهم كما هي ثم يجزيهم بها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهنا دار العمل وهناك دار الجزاء. فقوله تعالى فمن يعمل قطعا يعني اليوم إذ الدار دار عمل. والذرة وإن عرفها الناس في عصور متأخرة بأنها شيء غير قابل للقسمة والتجزئة فالذرة أخف جرم الأجرام وأصغر وأقله حجما. هذه الذرة سواء كانت من خير أو كانت من شر يراها العبد ويجزى بها. إذن هذا مع قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تفاخر يهود مع مسلمين وادعى اليهود أنهم أشرف وأكمل وأولى بدار السلام وأحق بالإنعام والإكرام الإلهي لأنهم شعب الله وأبناء الأنبياء. ورد المسلم كذلك ففاخر فنزلت هذه الآية الكريمة تضعوا النقاط على الحروف وتفصل في الخلاف وتبين الحق فيه. فقال تعالى ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب. فكيف إذن؟ فما هو القضاء؟ فقال تعالى من يعمل سوءا يجزى به سواء كان كتابيا أو مسلما أبيض أو أسمر. من ألفاظ العموم ذكرا كان أو أنثى في الأولين أو الآخرين على شرط أن يكون مكلفا فقط ألا وهو العقل والبلوغ. يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فبهذا تبين لنا أن الإنسان يقرر بنفسه مصيره في الدنيا قبل الآخرة. ولاحظ التعبير بكلمة سوء من يعمل سوءا يجزى به. فالسوء يا أبنائي وإخواني كل ما يسوء النفس أي يحدث فيها المساء يقال فيه سوء. ومنه أخذ لفظ السيئة التي تقابل الحسنة إذ السيئة تحدث المساء في النفس والحسنة تحدث الحسن في النفس. والإنسان يكسب وكواسبه هي جوارحه ولا يكسب بغيرها. الكواسب والجوارح بمعنى واحد فالإنسان يكسب الخير أو الغير، يكسب الحسن أو السيئة بواسطة كواسبه وجوارحه. فيكسب المرء بسمعه، إن استمع إلى معروف، إلى حق، إلى خير، إلى هدى، اكتسب به حسنات تشرق لها نفسه وتحسن بها، وإن استمع إلى باطل، استمع إلى ما يغضب الله، إلى ما لا يرضي الله من غيبة أو نميمة، فصر بذلك وانشرح صدره لهذا السماع، استمع إلى ألفاظ البذاء وكلمات السوء ومنطق الفحش، استمع إلى أصوات ليس من حقه أن يسمعها، أعني فحل من فحول الرجال يستمع إلى امرأة أجنبية عنه يسمعها ويستمع إلى صوتها وهي تغني وتطرب بأنغامها، كالمرأة كذلك تصغي وتستمع إلى فحول الرجال يغنون بألفاظ الغناء وما تحمله من معاني الأذى، فتكتسب بسمعها ما يلوث نفسها، لأن السمع كاسب من الكواسب. ويكتسب الإنسان ببصره فينظر عامدا مكررا النظر فيما منع من أن ينظر إليه، إذ لم يأذن لنا الله تعالى أن نستعمل هذه النعم في غير مأذون لنا فيه، يغالط نفسه أو يكذب عليها من يرى أن له الحق أن ينظر في كل شيء وأن يبصر كل شيء. إن صاحب هذه الجارحة ومالكها وواهبها ما وهبها إلا بشرطها، وهو أن تستعمل حيث يحب أن تستعمل. والآن بعض الدول الصناعية تبيع الدول المتخلفة كدول العرب والمسلمين أسلحة، وتشترط عليها ألا تستعملها إلا بإذنها، ويقبل الحاكم الشرط ولا يستطيع أن يستعمل ذلك السلاح إلا بإذن ممن باعه. بهذا الشرط أبيعك وأنت مضطر فتشتري. فالله عز وجل عندما يهبك الدينار أو الدرهم وهبكه مشروطا بأن لا تستعمله ضده، إذ ليس من الكرامة الآدمية ولا من الخلق الإنساني أن يعطيك شخص سلاحا تدفع به عن نفسك فتصوبه إلى صدره. فالذي وهبك لسانا تنطق به وتعرض به عما في نفسك وتصل به إلى حاجتك، ولولاه لكان الإنسان كالحجر. فهذا اللسان لا تفهمن يا بني أن لك أن تنطق بما تشاء وتتكلم فيما تريد، أنت مطالب بأن لا تتكلم إلا بإذن من ملكك هذا اللسان ووهبته وأعطاك إياه. فلا يرضى الله تعالى أن تسب بلسان أعطاكه وليا من أوليائه، وأنا أعني بأولياء الله أمثالكم الأحياء الذين يؤمنون ويتقون لا تفهموا من قول أولياء أني أعني أصحاب القبور، أولئك مضوا وأفضوا إلى ما قدموا، وعلمهم إلى الله وأمرهم إليه، ولكن نعني بأولياء الله هؤلاء الأحياء الذين يعيشون على الإيمان والتقوى. قال تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، فيحرم أذاه والله ولو بنظرة شجرة ولو بانتهارة. ومن آذى أولياء الله فليعلم أنه أعلن الحرب على الله. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، يقول الله تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدركه العاقل بفطرته، فهل يرضى الله تعالى أن يؤذى أولياؤه؟ ما معنى الولاية إذا كان يتركهم يهانون ويذلون ويضطهدون ويعذبون؟ إذا لم ينتصر لهم ويغضب لهم فما معنى الولاية؟ الولاية تبادل المناصرة بين اثنين. من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. فلهذا يعيش المؤمن يحاذر أن يؤذي مؤمنا في عرضه أو في جسمه أو في ماله، إذ كل المسلم على المسلم حرام. ما هناك والله ما يباح لك من أخيك المسلم. أي شيء يباح؟ كل المسلم بهذا التعبير الدال على كلية مصورة لا يخرج منها شيء. كل المسلم على المسلم حرام، ما هناك شيء مباح أبدا من أخيك لك. وما هو الإنسان؟ دمه وعرضه وماله. معاشر الأبناء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تريدون أن تبيعوا أنفسكم، فمن ذا الذي يعطيكم الثمن أكثر؟ أنا أدلكم على الله، فإنه يعطي ما لا يعطي غيره. ومن باع نفسه لله استراح. وعندنا نوعان من البيع: بيع تدفع البضاعة وتستريح، وبيع تدفعها وتطالب بثمنها. البيع العاجل، إن شئت بيع بعاجل أو بيع بآجل، وليكن المشتري الله فإنه الذي يوفيك الثمن. وكيف نبيعها إلى الله بالآجل؟ هي أن تتفق مع الله في سريتك فيما بينك وبينه، وتقول: أي ربي، أنا بك ومنك ولك، فكلي أنا منك، فهل من غير الله شيء؟ هو الذي وهبنا وجودنا وأعطانا حياتنا، فلنعترف. وأننا به نقول أو نصول، ناخذ أو نعطي، نقف أو نقعد، نعمل أو نترك به. لا تظنن أنك تستطيع الاستقلال عن الله، لا والله ولو طرفة عين. فما أنت بمستقل، أنت خاضع حقيقة لتصريف الله وتدبيره. تعرف أنك بالله، وبالتالي أنك لله، وكلمتنا نحن المؤمنين التي نتعز بها هي إنا لله وإنا إليه راجعون. فمهما كان الخطب، مهما ما كانت المصيبة والفاجعة مؤلمة وقاسية، فإنها تهون حتى لم يبق لها أثر على النفس بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. فإقرارك بأنك لله، وهاهذا قد طلبك بكلك، أو طلب بعضك، أراد عينك اليمنى أو يدك اليسرى، فهل من المعقول أن تقول لا أعطي؟ ليس من المعقول أن تمنع ما قد أعطاك واستودعك وكل ما فيك وديع له. فمن قال إنا لله هان عليه خطب المصيبة، سواء كان في النفس أو في المال أو في غيرها. ثم إذا ختمها بقوله وإليه راجعون، فما دمنا راجعين إليه طال الزمان أو قصر، فبسم الله من الآن. جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام، وقد عرفه أهل العلم في بشريته وفي خلقه الإنساني وطبعه الذي تميز به، أنه كان اندفاعيا قويا، ويشهد لذلك غضبته على القبطي ولكمته التي فاضت فيها روحه. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله تعالى أرسل إليه ملك الموت، ولكن في صورة إنسان، والملائكة يتشكلون. وكم دخل جبريل عليه السلام مسجد رسول الله وحجرات رسول الله وهو في صورة إنسان. مرحبا أيها الرجل، قال جئت لآخذ روحك، جئت لأقبض روحك يا موسى. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أخذه وجذبه إليه ولكمه لكمة فقع عينه فيها. تريد أن تأخذ روحي؟ تفضل. فعاج جبريل عليه السلام إلى الله تعالى وقال أي ربي، عبدك موسى لا يريد أن يموت، انظر ما فعل بي. أستطرد بين قوسين، أخشى أن تصاب بهذا اللوث الشيوعي أو الشيعي، الروافض يسخرون من أبي هريرة وينكرون رواياته من أجل هذا الحديث. وبهذه الأذن حدثني شيعي في مسجد رسول الله وهو يتهكم عن أبي هريرة، والقضية قضية أنهم ما فهموا، عجب، محنتهم أنهم ما فهموا دين الله. لو عرف لعرف أن الملك يتشكل بإذن الله في أشكال وصور مختلفة، أعطاهم الله قدرة على التشكل، يجوا في صورة ملك ويجوا في صورة إنسان. فلما جاء في صورة إنسان وقال تعال نقبض روحك أو نأخذ روحك، هل يوجد عاقل من يسلم ويقول تفضل؟ كل ذي قدرة على أن يدفع عن نفسه سوف يدفع. ونعود إلى الحديث، فقال تعالى لجبريل لملك الموت ارجع إليه وقل له ربك يقرئك السلام ويقول لك إن كنت لا تريد أن تموت وترغب في طول العمر وامتداد الحياة فضع يدك على مسك ثور جلد ثور ولك بكل شعرة تقع تحت يدك عام من الأعوام. فجاء جبريل وأخبر موسى وجاءوا في صورته الملائكية التي يعرفها موسى من أخيه ملك الموت، فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن كنت لا تريد أن تموت فضع يدك على مسك أي جلد ثور ولك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. فعرف موسى فقال وبعد إذا انتهت تلك الأعوام التي بعدد الشعر قد تكون 1000 عام أو 2000 من السنين وعاش نوح 1000 سنة وزيادة فماذا يكون؟ قال تموت. قال إذا من الآن يا فلان، وجاد بروحه في نفس اللحظة. فأخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مر به ليلة الإسراء والمعراج وقال إن قبره عند كتيب الرمل الأحمر ولو كنتم معي لأريتكم قبره. قوله وبعد وإذا انتهت الأعوام أموت وإلا لا؟ قال تموت. قال إذن فمن الآن. فالذي يفهم معنى وإليه راجعون لا يتألم للموت ولا يحز في نفسه أبدا، عائد إلى ربه، طلبه مولاه ليحضر بين يديه. فهل يكره لقاء الحبيب حبيب؟ الجواب لا. معاشر الأبناء، نحن مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه. أريد أن أقول لكم هناك بيعتان، بيعة بالآجل وأخرى بالعاجل. بيعة الآجل أنك تعبئ نفسك لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسمعك كبصرك كلسانك كيدك كرجلك كبطنك كل كواسلك تسخرها في خدمة الله في طاعة الله ورسوله، لا يكون لك هم إلا هذا، وغير مانع أن تأخذ بالمحراث فتحرث أو تأخذ بمقود السيارة فتقودها أو الطائرة فتطير بها، إذ كل ذلك إنما هو يهيئ لك فرصة أن تعبد الله. فليس نقصا أو عيبا أن تفتح متجرا، إنما النقص والعيب أنك تشتغل بالتجارة عن طاعة الله، لأن التجارة تريد أن توفر بها كساء وغذاء وسكن تحفظ فيه نفسك من أجل أن تعبد الله. وهنا يأتي الخطأ نتيجة الغفلة من جهة أو سوء الفهم وعدم البصيرة من جهة أخرى. لما يا عبد الله تشتغل؟ قال أشتغل من أجل أن أوفر غذائي لأعبد ربي وتشغلك النعمة عن المنعم. فيؤذن مؤذن الصلاة وتسمع النداء وتستمر في طلب القوت. فاطلب القوت لما؟ أليس من أجل الصلاة؟ فإذا ضاعت الصلاة فأي فائدة في طلب القوت؟ ومن هنا كان التجار الأولون كان أحدهم يخيط وإبرته في يده، وما كانت آلات تخيط والخياطة كيفما كانت بالإبرة والخيط، فيرفعها فيسمع كلمة حي على الصلاة فيأبى أن يغرز الإبرة في الثوب ويضعها، يأخذ القلم ليكتب. إذا سمع حي أقبل لا يواصل القلم على الورقة ويضع، يرفع المسحاة يضرب بها الأرض ليقلبها، فإذا سمع حي على الصلاة يأبى أن يضع المسحاة في الأرض، يضعها جانبا حتى لا يكون قد عمل عملا في وقت دعي فيه إلى الله. وفيهم نزل من سورة النور: يا أهل النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال فحول، وهذا اللفظ في العربي له مدلوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والغافلون ينادي منادي الصلاة وليس وقتا واحدا بل أوقات، ويقول مشغول أكدح على الأسرة، أعمل لتوفير غذائي وغذاء أهلي، ناسيا أو متناسيا أنه ما خلق ليأكل ولكن خلق ليعبد الله. وهذا خطأ يقع فيه الإنسان إذا عدم البصيرة وانقطع عن الذكرى. ولهذا كان التذكير ضروريا للجماعة المسلمة، كان كالغذاء، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذلك ذكرى للذاكرين. لما؟ لأن الإنسان ينسى يغفل، تحوق بنفسه عوارض تعرض لها فتحجبه عن معرفة الحقيقة. فإذا لم يجد من يذكره استمر في نسيانه وغفلته. بيع آجل معاشر الأبناء، أنك تعمل ولا تطلب الآن الجزاء. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمهما بذلت من العرق والجهد في طاعة الله لا تطلبن أجرا الآن تتقاضاه، لأن الدار دار عمل وليس الدار جزاء. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقد ينالك من يمن العمل الصالح وبركته، ينالك طمأنينة في نفسك، صفاء في روحك، قناعة في نفسك، بركة في مالك وولدك، وليس ذلك الجزاء، إنما هو فقط من يمن الحسنة وآثارها الطيبة. أما الجزاء ففي الدار الأخرى. وقد يعمل المرء بالسوء، يعمل بمعاصي الله ورسوله، وقد يناله من شؤم السيئة فيضرب، يسجن، يجوع، يتعب، وليس ذلك بالجزاء. الجزاء في الدار الآخرة. إنما هذا الذي قد يحصل لصاحب السيئات إنما هو من شؤم السيئة، من نثمها وآثارها، لأنها عافنة، فيصاب بهم أو كرب أو نكد أو عذاب أو شقاء، ولكن ليس والله الجزاء، لأن الجزاء ليس في دار العمل. متى كانت هذه دار جزاء؟ إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا بعت عبد الله نفسك لله عز وجل بثمن آجل تتقاضاه بعد نهاية العمر والخروج من هذه الحياة، وبمجرد أن يحضر ملك الموت وأعوانه والعبد في سياقات الموت وسكراته، يأخذ الجزاء، يبدأ يتسلم. وفي القبر وفي عليين قبل يوم القيامة يأخذ الكثير من جزائه في كسبه في الدنيا. إذن فعندك جوال حكم، فرعها واجعلها مصخرة لله، اجعل نفسك تسمع لله وتبصر لله وتعطي لله وتأخذ لله، الحمد لله، وتمشي لله وتقف لله، وبذلك تشعر في يوم من الأيام أنك تحب الله وأن الله يحبك، وآية ذلك أن صخرك له وأصبحت تعيش له ولا هم لك إلا في رضاه. وهناك بيع عاجل، وهو أن تقدمها حالا لله، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. والآن مواكب الشهداء تمضي يوما بعد يوم، حيث الجهاد الحق في بلاد الأفغان في أرض أولئك المؤمنين الصادقين مضى عليه 4 سنوات، ومن بين أبنائنا من التحق بالرفيق الأعلى ووضع نور الدين على أعلى قمة في تلك التلال والجبال في بلاد الأفغان. هذا بيع عاجل، أعطيها وتسلم على الفور. يدخل الرجل المعركة لا يتردد في أنه لا يريد أن يعود، فيتقحم مواكب وملاحم القتال، وإذا أراد الله ذلك قبلها على الفور. الجنة تحت ظلال السيوف، ما هناك بعد ولا مسافة، تفيض الروح في دار السلام. وفي القرآن الكريم ومن سورة التوبة أيها المؤمنون يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. كل الناس يغدو فبايع نفسه، نبيعها لله بيعا عاجلا، وإن كان قد يؤجله المشتري كيف نصنع؟ معاشر الأبناء، نبيع لله، نقول يا رب لقد اشتريت منا وبعناك أنفسنا وأموالنا فهي في ذمتك وتحت يدك، ومتى طلبتها منا ما ترددنا في تسليمها، ونحن فقط مع إمام المسلمين، فمتى قال هاتوا أموالكم في سبيل الله مددناها قدمناها، متى قال هاتوا أنفسكم إلى الصفوف الأمامية تقدموا إلى خطوط النار ما ترددنا وقلنا بسم الله لأننا بعنا. وهذه الصفقة والله لرابحة ولا ينالها إلا الذاكرون، أما أهل الغفلة فلا يعرفون ولا يعلمون. ففي إمكانكم كلكم أن يعقد هذه البيعة مع الله ليلته، بل ساعته، بل في هذه اللحظة إذا ربك معك يسمعك يراك، فتقدم نفسك ومالك له على نية إذا يوم من الأيام قال إمام المسلمين في هذا الديار إلى الجهاد بأموالكم وأنفسكم، فتتفضل أنت فتقدم مالك لأنه ليس لك، بعت به، وتقدم نفسك، فإن قبلت لسلامة عضائك وكمال قوتك فذاك، وإن كنت معطوبا كما يقولون غير صالح للقتال فحسبك أنك بعت وأن الصدقة كاملة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والثمن الجنة، بالجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون، ما كل من دخل المعركة قتل ولا كل من دخل المعركة قتل، فقد يقتل وقد يقتل، فقد يقتل ويقتل ثم يقتل يقتل، ولكن الصفقة كاملة. وهنا منبه الباعة، يا معشر الباعة الكرام، بعتم أو ما زلتم مترددين؟ بعنا واسمع، ما نقيل أبدا ولا نطالب بإقالة، بعنا وعليه، فنحن قد استودعنا أموالنا وأنفسنا وديعة، يوم ما يطلب هذه الوديعة صاحبها ليس من حقنا أن نتردد أو نتلكأ أو نكابر ونعاند ونقول ما بعنا أو ما عندنا. فمن عنده مال فليحفظه من الزوال، وكيف ينفق منه على بنيته التي يعبد بها ربه، وما فضل وزاد ليس له. لحظة، ولا يحل له لي ولك يا من باع أن ينفق درهما واحدا في غير مرضاة الله، إذ المال مال الله. اسمع يا عبد الله، لا يحل لك أن تنفق من هذا المال الذي بعته بالجنة أن تنفق منه ريالا واحدا في معصية الله، فتحفظه وتنميه إن استطعت، وتنفق منه حتى يجيء اليوم الذي يقول صاحبه المال، فحينئذ تقدمه. وما نقوله في المال من وجوب الحفاظ عليه وإنمائه وعدم إنفاقه فيما يغضب الله ولا يرضيه، نقوله في النفس البشرية في الذات، لا يحل لك أن تدخل أي أداء أو ضرر على هذا الجسم لأنك بعته، فلا تقبلن أبدا أن يكسر منك عضو بحال من الأحوال، ولا تتعرض أبدا لما يؤذي جسمك لأن الجسم بيئته، ينبغي أن تحافظ على سلامته حتى إذا ما دعا داعي الجهاد وقال حي على الجهاد، الحق الشرعي قدمت النفس لله. وبهذه النية يصبح أحدنا، أتدري كيف يصبح؟ يكتب له أكله وشربه ونومه وعمله وحراكه وسكناته، كل ذلك مكتوب له يثاب عليه، لأن وضعنا كوضع من سجل اسمه في الجندية بنية الجهاد لحماية الملة والعباد والبلاد. فإن هذا الجندي في الجيش الإسلامي بهذه النية يجرى له أجره حتى الموت، بل إلى يوم القيامة. ونحن إذا ما استطعنا أن نتجند لكبار سننا أو لظروف أخرى، فبالنية هذه تجندنا، فيبقى المؤمن على هذه النية. يوم ما يعلن الإمام الحاكم المسلم عن الجهاد نقدم أموالنا ونقدم أنفسنا، قبلنا أو لم نقبل، لأن البيعة تمت مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. معاشر المسلمين أبنائي وأحبائي، بعت مولا الحمد لله. هل تصدقونني وتعرفوا أنني أسوى لكم إن شاء الله؟ والله يوم ما تعلمت قيادة السيارة في المدينة النبوية على بيبية صغيرة ب900 ريال، ما نويت إلا أن أتعلم سياقتها للجهاد. قلت فعلى الأقل نسوق شاحنة تحمل فيها الجيش أو الذخيرة أو المؤونة، كيف نكون عاطلا بما نجاهد؟ فلهذا لا يمنعنكم كبر سن ولا يمنعنكم ظروف الجهاد عاطل فيها بتدبير الله، فيكفيكم أن تعقد نيتك مع الله وتجعل مالك وما أعطاك الله محفوظا بهذه النية. يوم ما يدعو داعي الجهاد ما تتردد في بذله، وتحفظ نفسك من الأمراض والأسقام والأوجاع سليمة من أجل الله. وبذلك لا أشك في أنك بعت وربعت، وذلك هو الفوز العظيم. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن باعوا ولا يقيلون. اللهم اجعلنا ممن باع نفسه وماله لك، واكتبنا في عباد المجاهدين يا رب العالمين. ما استعجل إذا نجيب على بعض الأسئلة التي تحوم حول الدرس أو المحاضرة، ونؤذن ونجلس 10 دقائق أخرى أيضا، بدلا نصلي ركعتين نافلة نتعلم واجبا، فالعلم أأكد من النافلة. يقول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم من فساد كذا، من أحيا سنتي عند فساد أمتي. يقول قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. السؤال: هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ ثانيا: الآن زمن الفساد، أنحن الآن في زمان الفساد؟ ثالثا: ما معنى أجر 100 شهيد؟ على كل حال، أولا هذا الحديث أقول فيه الله ورسوله أعلم. الحديث شائع مشهور، لكن تسأل عن الصحة الاصطلاحية بمعنى أن سنده سليم من ضعيف أو من كذا أقول الله ورسوله أعلم. ثانيا، هل الآن وقت فساد؟ نعم، فيه فساد كبير. إن لم يكن هذا الفساد فما هو الفساد؟ ثانيا، أجر 100 شهيد، اسمع، هذا له نظائر. عمرة في رمضان كحجة، حديث الصحيحين، أليس كذلك؟ هل هذه العمرة تسقط حجة الفرض؟ الجواب لا. صلاة في مسجد رسول الله ب1000 صلاة في مكروه، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فهل العبد إذا صلى فريضة في المسجد الحرام وأعطي 100,000 صلاة هل يقول أنا أكتفي لا أصلي حسبي أنني صليت 100,000؟ ومثل هذا من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله. لكن تصور الذي يقرأ القرآن كله يحتاج إلى 7 ليال 8 ليال 3 ليال على الأقل، فهل من المعقول أن يعطى بقدر ما يقرأ القارئ في دقيقة واحدة يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد؟ الجواب لا. فكذلك يعطى أجر 100 شهيد، ليس معناه أنه كأنما جاهد واستشهد 100 مرة. تبهتم؟ هذا فقط في الكمية يعطى هذا الأجر، يعطى أجر من قرأ القرآن كذا ولا؟ يعطى على قدره، ويعطى قارئ القرآن فوق ذلك. فهذه الآيات والأحاديث التي تذكر هذا الفضل، فضل الله واسع يهب ما يشاء، ولكن هي ترغيب وتطميع، وهو حق تعطى الأجر 1,000 صلاة ولكن لا تغني عن ركعة واحدة تتركها. تقرأ القرآن مثلا في 3 ليالي وتقرأ قل هو الله أحد، فيعطى القارئ قل هو الله أحد 3 مرات مقدار ختمة من فضل الله تعالى، وصاحب الختمة كاملة يعطى ما لا حد له. الآن يؤذنون فقط. يقول سائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل سن الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة بقوله تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم؟ هذا الحديث لا يصح، لو صح هذا لم يحل لأحد يعي رأسه أبدا أو لا يلف عمامة على رأسه. وهل صح كيف أو وضحنا كيف كان يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم العمامة؟ معاشر السائلين والمستمعين، العمامة تلف على الرأس، منها ذات الذؤابة توصل بين كتفين، منها المحنك التي تكون تحت الحنك، تبهتم؟ العمائم فيجان العرب، هذا ليس بحديث صحيح وإنما من كلام الأولين. فقه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بالعمامة ولا توعد على تركها ولا حذر من مخالفته في لباسه، حرم الذهب والحرير على الرجال، حرم إطالة الثياب خيلاء وفخرة على الرجال، حرم لباس الشهرة الذي يمتاز به الشخص ويصبح يشار إليه بين الناس، تبهتم؟ وما عدا ذلك تلبس القلنسوة، تمشي راسك عاري، تلبس العمامة الحمراء السوداء تكورها تحنكها، كل هذا واحد. عرفتم؟ نتقي زي الفاسقين والكافرين، لا من أجل لباس ولكن حتى لا نوصف بهم أو نحسب عليهم أو منهم. تبهتم؟ نتقي لباس الرياء لأنه مراءاة للناس. وأما إذا طابت النفس وخلت من النظر إلى سوى الله فلا يضرك أن تمشي كالبهلول راسك عالي، أو عليك عمامة بيضاء حمراء، أو عليك قلم سوى. يبقى ما ننسى لو أن محبا صادقا كابن عمر ذاك الذي يريد أن يتمثل رسول الله حتى في النظر هو حافظ كيف كان الرسول ينظر، كان ابن عمر ينظر كنظر رسول الله. تبهتم؟ إذا يجلس على المنبر ويضع يديه كما كان رسول الله، يمشي من المدينة إلى مكة وهو كل مكان نزل فيه الرسول ينزل فيه. فهذا الحب يعطى عليه صاحبه. فلو أن شخص سأل عن أنواع العمامة التي عمم الرسول بها وتعمم وحافظه آد يتمثلها لله حبا في رسوله يعطى أجرا. تبهتم؟ لأن اللباس ما حدده الشارع بالمنع أو الجواز هو هو، عرفتم هذا؟ فلا يفهم أن شخص أنه إذا تعمم أصبح أفضل من سيدي عبد القادر وإلا من فؤاد، ولا أن شخص إذا حتى رأسه وإلا أصبح صعلوك ولا قيمة له عند الله. اللباس ما له علاقة إلا ما كان ممنوعا كما قدمنا، الحرير، الذهب للرجال، الثوب الطويل الخيلاء من الكبائر، لباس الشهرة حتى لا يتميز على الخلق فقط، وما عدا ذلك البس ما شئت. وأكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا، هل يجوز أن أصلي زوجة أن أوصل زوجة أخي للمدرسة أو الخياط أو السوق وأصافحها وأقابلها سواء موجود أخي أو غيره كذا، وكذا بنت خالتي، أفيدون أفادكم الله. معاشر المستمعين، لا يحل لك يا بني أن تخلو بامرأة أخيك ولا ببنت خالتك أو عمتك، ومعنى الخلوة أن تكون أنت وإياها فقط. حلف رسول الله أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لو جلست مع أم المؤمنين خديجة أو عائشة يدخل الشيطان، مجال يفرح له. إذن وإذا دخل الشيطان وأمكن أن يفعل يفعل، وأنت عرضة لفتنته. فلهذا لا يحل لمؤمن أن يخلو بغير محرم كأم أو أخت أو عم أو خالة. أما زوجة الأخ وبنت العم وبنت الخالة وبنت العم أولئك لسنا من محارمك فلا خلوة. يبقى يحملها في السيارة إذا كان الضرورة قصوى، كإنقاذ من حريق أو إنقاذ من وفيات وموت حالة طارئة، في هذه الحال يحمله حتى على ظهره، أليس كذلك؟ أما في حال غير ضرورية يصل بها إلى المدرسة أو إلى كذا، لابد أن يكون معهما ثالث، لابد أن يكون معهما ثالث من امرأة أو رجل، لأنها خلوة، السيارة كالحجرة وقد يطير بها أو يهبط. إذن فلا مدرسة ولا سوق ولا مسجد، بل لا بد من واحد معهم. المصافحة والعياذ بالله تعالى لا تحل، لا يحل لمؤمن يوم بالله واليوم الآخر أن يمس جسم امرأة إلا أن يكون طبيبا يعالج، أو تكون حالة إنقاذ من وحدة إلى بيء وإلى نار. أما أن يصافح أجنبيا تلك فرصة الشيطان الوحيدة، ولو كان مع الناس مع ولو كان مع السلطان تبهت أو الجنرال، لا خوف ولا حزن. ومع هذا لا يحل أن يصافح امرأة ليست محرم له، ويدها تحت رفاق يعني. يقول وإذا لف يده هكذا. أنا كنت أعرف عما لي من الصالحين دفين البقيع، كان إذا يعطي صدقة أو معونة مالية لأرامل القرية بعيني يفعل منديل على يده ويضع، والله العظيم. أما المصافحة لما يصافح حتى يجعل القفاز في يده ويجب هذه؟ قل لك كيف حالك يا بنت العم، أنت بخير، أسأل الله لي ولك التوفيق والخير. شرط مس حتى يجعل الخرق على يده، ما في داعي لهذا كلفة. لكن لو جعل الخرق معناها ما مسها ناجى، هذا الصحيح. يا نصيب الآن أنه في عادات مع الناس. تكلم بنفسك يا حبيبة، أنت وأنا عباد الله، ويكفينا أنني أسلم عليك وأسأل عن حالك بس ويتخلص منها، وهي كذلك تتعلم. القضية قضية وعي أو توعية. المؤمنة أكثر استجابة من المؤمن، أسرع منه، لو علمت لعرفت. أذكر لكم ما به ننهي الدرس، اسمع. حدثني وزير ديني، تبهتم، في بلاد من بلادنا مصابة بهذه الفتنة، فتنة هذه مدام فلان وهذه سيد فلان. يقول دعيت لذكرى الإمام البخاري الألفية، هذه ذكرى للاستهلاك كما يقولون، يقيمها الاتحاد السوفياتي تغييرا، ذكرى الإمام البخاري حقيقة، الذكرى حقيقة يعني البخاري ميت فيها في التاريخ. يقول وهذا المفتي جاء يودعني في المطار ومعه زوجته، مفتي ذلك البلد. يقول لما وضعت رجلي على سلم الطائرة ودعني المفتي وعانقني، وكريح زوجته إلى جنبي، مددت يدي إليها فأبت علي، قال فأخذتني خزيا ما أنساه إلى اليوم. في بلاد الشيوعية وهو وزير ومتعود مد يده، أبت هي أن تمد يده. فالشاهد عندنا لولا أنها علمت وعرفت تبهتم كانت تمد فخذها ما هو يدها فقط، لكن علمت فعرفت. فالمؤمنات أسرع إجابة من الرجال، وقد جربنا هذا، أسرع إجابة، ولكن محرومات من الدعوة. قل لي وهل الرجال ما هم محرومون؟ لن نستطيع أن نزعم أننا غير محرومين إلا إذا كان أهل كل حي في أحياء المدينة وأهل كل قرية يجتمعون وكل يوم بين المغرب والعشاء وطول العام، ونساؤهم على جهة ورجالهم على جهة ويتلقون العلم الحق من وحي الله الكتاب والسنة، وبغير هذا لن نعلم ولن نكون عالمين أبدا. سائل يقول هل يجوز المؤمن أن يتوجه إلى الجهاد في أفغانستان مهما كانت ظروفه؟ لا، إذا كان ذا أبوين يستأذنهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. إذا كان صاحب أسرة وعائلة ينظر في ظروفه وحاله هل هناك من يخلفه من أخ أو عم أو أب، فلابد أن يكون متفرغا. لما؟ لأن التعبئة ليست عامة، لو قال الإمام أخرج وجب الخروج. فما دام القضية تطور لابد يكون الإنسان على بصيرة من أمره ويخرج نفسه طيبة. يريد الاستشهاد؟ لا، يريد أن يقتل الكفار ويسحق الروس طواغيت البشر. يقول ما حكم الشرع في من يشغل الليل والنهار ولا يجلس عند العلماء لمعرفة الدين والتفقه ولا يقرأ ليتفقه ويعرف عن الله ورسوله؟ هذا أكلته الدنيا فلا أدري تبقي منه شيئا لله وإلى له، باعها، ما باع لله شيء. هذا أحد الرجلين، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، باعها للدنيا والشيطان. سائل يقول نذرت لله نذرا بأن أصلي 4000 ركعة إذا تحقق ما أريده، وفعلا حقق الله ما نهنيك، وقضيت منها 2000 ركعة تقريبا من مدة سنتين، فهل توجد كفارة؟ لا، صلي 2000 ركعة أخرى، خلقت للصلاة، ما دمت قدرت على 2000 كمل 2000، ما في عجز. لكن أنصح لك لا تصليها صلاة إخواننا الله أكبر سمع الله عنك ربنا الله أكبر، فهذه باطلة، أنت عابث بين يدي الله، لا تقبل منك ولا أديت واجبك. صلي على الأقل كما صلي الآن العشاء. سائل يقول نادى كذا الحاج وما بقي إلا طواف الإفاضة لأنه توفي قبل أن يؤدي طواف الإفاضة، هل يصح حجه كذا؟ يقول السائل أبي وقف بعرفة ورمى الجمرات وبقي طواف الإفاضة وقبضه الله إليه، فهل حجه كامل أو لابد من قضائه عنه؟ الجواب الحج كامل وهو في الجنة، مات في سبيل الله فهو في الجنة، تحج عنه أنت تزيد في درجاته زيد وزادك الله، ما تحج ما هو واجب عليك. لما قلنا في الجنة؟ لأنه مات في سبيل الله، كذا ولا لا؟ ومن مات في سبيل الله مصيره معروف عندما، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سائل يقول النظر إلى المرأة الأجنبية غير جائز، وإن كان إذا ولكن إذا تعمل في المستشفيات من مخاطبة الممرضات ومن البيع والشراء مع المرأة. الحاج مسعود مرض مرة وذهب إلى المستشفى، جلسوه جاءته حرمة تريد أن تشفى، امشي كيف يا شيخ، امشي عنه، اذهب أنا أريد طبيبة، وانتصر عليها وطردها أو جاء طبيب عالجه. فهل تستطيعون أن تكون الحاج مسعود؟ ما تستطيعون ولا نستطيع. على كل حال غض بصرك ما أمكنك وأنت في حال مرض، لا تفكر في غير إنقاذ نفسك، وإن كنت تستطيع أن تقول أعطوني طبيب بدل الطبيب فافعل، فذلك واجبك وخير لك، وإن كنت مضطرا فإنقاذ الإنسان تسقط معه كل الممنوعات. لأن الغاص يجوز الغصة بالخمرة، والجائع الخائف من الموت يأكل الخنزير والميتة، فحالة الضرورة غير حالة الاختيار. نكتفي بهذا القدر، وموعدكم إن شاء الله غدا في الدرس في المسجد النبوي إن شاء الله.